فلذلك يا إخوان، ستكون دراستنا من هذا الكتاب، وسنحاول بإذن الله عز وجل أن نتبين منه أو أن نبين به كيفية حضور المحاضرات. أنا بالنسبة لي سأضع مقطع تقريبا ما بين 3 4 5 دقائق أقل وأكثر لشرح الكتاب أو لشرح أجزاء من الكتاب، أضعه إن شاء الله كل يوم 3 بعد صلاة العشاء. أنتم بالخيار، بعضكم ربما يكون موظفا، بعضكم ربما يكون عنده ارتباطات مع أسرته، بعضكم ربما يكون مريضا، ما إلى ذلك. لست ملزما بأن تستمع إلى المحاضرة في نفس يومها. سمعت الثلاثاء، سمعت الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، الاثنين، الأسبوع الجاي، لا توجد أي مشكلة، المهم أن تستفيد. إن كانت لك أسئلة فأنت بالخيار، تريد أن تضع السؤال في داخل المجموعة بحيث يستفيد بقية الإخوان، لا بأس. تريد أن يكون السؤال ما بيني وبينك بالخاص، أيضا لا بأس، الأمر راجع إليكم. ولكن أنا من وجهة نظري أنك أنت تضع السؤال لي في داخل الخاص، ومن ثم أنقله أنا إلى داخل المجموعة بحيث أن يكون تحت اسمي. أقول مثلا قال سأل أحد الأخوة الأفاضل، أو سأل مثلا أخ المعتصم، أو سأل الأخ فاضل الكذا، أو سأل أخ أحمد، أو أخ الأخ عبد الله، ما إلى ذلك، السؤال التالي، وأضع السؤال ومن ثم أضع إجابته سواء كان بالصوت أو سواء كان بالكتابة. هذا بالجانب النظري طبعا. ممكن إني أنا أضع مثل هذه المسألة، هذه طريقة، أو أن تريد أن تضع، أو إذا أردت أن تضع السؤال مثلا مباشرة في المجموعة بحيث الكل يستفيد، فإذا دخلت أنا عليه بإذن الله تبارك وتعالى أنظر إليه ومن ثم أجيب. أنا بالنسبة لي أفضل أنك أنت ترسل لي إياه بالخاص. ليش؟ لأن ممكن تضع سؤال ومن ثم يأتي أحد آخر ويضع سؤال آخر، ومن ثم يأتي أحد آخر ويضع سؤال آخر، وأنا لم أفتح برنامج التليجرام، فأدخل فأرى السؤال الأول والثاني والثالث والرابع، طيب، فأبدأ أجيب، فربما يختلط على أي واحد، ربما هذا الشيخ يجيب على السؤال الثاني ولا السؤال الثالث، السؤال الأول والسؤال الرابع، فمثل هذا الأمر ربما يحصل فيها لبس، لأن ممكن أني أنا أضع رد على كذا وعلى كذا، وممكن أنك أنت ترجع، ولكن راح يكون فيها نوع من اللبس، ربما يصعد وينزل، يصعد وينزل. فأنا أفضل أن يكون السؤال ومن ثم إجابته، السؤال ومن ثم إجابته، السؤال ومن ثم إجابته، من أجل أن يستفيد الجميع بإذن الله عز وجل. هذه طريقة النظري بإذن الله تبارك وتعالى. تستمع، تقرأ، إذا كان لديك سؤال في مثل هذه المسائل حياك الله واسأل ومرحبا، سواء كان بيني وبينك الخاص أو سواء كان بيني وبينك العام، لا يوجد أي مشكلة. ولكن أنا أفضل نفس ما قلت لكم، الخاص من أجل أن نبدأ ومن ثم ننزل، نبدأ ومن ثم ننزل، سؤال بعد إجابة، سؤال بعد إجابة. طيب، هذه واحدة. اثنين، في أمر اللي هو المسألة المهمة جدا الآن، اللي هي مسألة الحفظ والتلاوة. ممكن أن في أحد منكم يستفسر أو يسأل، يقول يا شيخ من وين نبدأ؟ وكم مقدار الحفظ وكم مقدار التلاوة؟ أيضا أنتم بالخيار، كثير منا له قدرات، وكثير منا له مشاغل، وكثير منا ربما له ارتباطات وما إلى ذلك. فبعضكم أو بعضكم من الممكن أن يستطيع أن يقرأ سورة